لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا نتكلم في كتاب حلية طالب العلم عن الوصية الأولى، وهي الإخلاص لله عز وجل والنية الصالحة. يقول الشيخ بكر رحمه الله: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله يعني جعل العلم سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية يعني خلطت أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وقفنا هنا صح؟ تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى. الشوب هو الخلط، يعني تحمي النية من أن يشوبها وأن يختلط بها شيء يفسدها من الأشياء التي ذكرها الشيخ منذ قليل. قال: بل وتحمي الحمى. ما المقصود تحمي الحمى؟ في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الملوك قديما وربما حديثا كذلك بعض الرؤساء يكون له قصر أو مكان يعيش فيه. هل هذا القصر يكون مثلا بجوار المسجد هنا ويذهب ويخرج كده وسط الناس، ولا يكون فيه في مكان بعيد، وهذا المكان البعيد يكون حوله مكان خال، والمكان الخالي حوله ايه مكان، والمكان وهكذا، تجد حواجز، صح، حواجز كثيرة جدا، واضح. هذا يسمى الحمى، حمى الملك، واضح. هل لو أن إنسان مثلا يريد الملك بسوء ينتظرون حتى يدخل على الملك مثلا في القصر ويمسكون به، ولا إذا كان عند باب السور مثلا، صح كده، أو على أول الشارع يعني مثلا أول الطريق، وربما وهو يفكر في عند بعض الناس مثلا، لا فتجد الملك مثلا هذا القصر الذي له حوله مكان يسمى الحمى، وحول هذا المكان مكان آخر يسمى حمى الملك، واضح. فالشيخ بكر رحمه الله يقول: عليك أن تحمي نيتك، بل وتحاول كذلك أن تبتعد بقدر ما تستطيع عما يؤثر على هذه النية ولو من بعيد، واضح. هذا المقصود بتحمي الحمى، يعني حماية النية من المقاصد السيئة، وأن الإنسان يدرس الإخلاص وكيف يخلص لله عز وجل، ويتناول النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة تتكلم عن الإخلاص، ويتعرف على أحوال السلف رحمهم الله في الإخلاص من خلال كتب أعمال القلوب، من خلال كتب أعمال القلوب. طبعا هذه الحلية وصايا، ليس بمجرد أن تحضر الدرس مثلا تكون قد تحليت بحلية طالب العلم، لا، بل أن تنفذ هذا الكلام في الواقع. هنا يتكلم عن ماذا؟ عن الإخلاص. طب كيف تخلص؟ كيف أكون مخلصا؟ ارجع إلى كتب أعمال القلوب، ككتاب أعمال القلوب مثلا دكتور ياسر، أو كتاب أعمال القلوب الشيخ محمد صالح المنجد، أو كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم مثلا، تجد الكلام على عبادة الإيه؟ الإخلاص، ما معنى الإخلاص، وكيف تحصل الإخلاص، والآفات، ما الآفات التي تتعارض مع الإخلاص، كالعجب والغرور والكبر مثلا ونحو ذلك، والرياء والسمعة ونحو ذلك. يقول: وللعلماء في هذا أقوال بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل الطبوليات دي يعني ما تعرفها، هي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبول أو مضروبة لها الطبول. الطبوليات هذه يقول المسائل التي يراد بها الشهرة. ما معنى يراد؟ يقصد، يعني هو طالب العلم يتعلم ليشتهر، تفهمون؟ إذن يتعلم بعض المسائل، مسائل غير معروفة، مثلا يقول لك ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل القبر؟ شو السؤال؟ لما جاءه الملكان وقال، أنتم سمعتم مثلا المسألة دي قبل ذلك؟ وأنا لا أنصحك أن تبحث، وأنا عندما أضرب المثل هذا ليس لأجعلك تذهب وتسأل العلماء، بل أقول لك يعني انفر وابتعد عن مثل هذه المسائل التي لم يعتني بها العلماء، لكن أنا أضرب لك مثلا، وأنا أخاف أن أضرب المثل أن يذهب الإخوة، لكن لا لابد أن أفعل يعني. فنقول، فيتجد بعض طلبة العلم مثلا يجلس بين الطلاب ويسألهم هذا السؤال، الطلاب لا يعرفون، فيذهب هو للعالم مثلا أو للشيخ ويسأله هذا السؤال، والشيخ ربما أيضا هذه المسائل لم يعتني بها السلف مثلا ونحو ذلك، فيظهر الشيخ أمام الطلاب أن الشيخ أيضا إيه يقول شوف أنا هذا الشيخ لا يعرف وأنا أعرف، وضع هو أصلا يريد، هو لا يحسن مثلا إلا هذه المسألة، هو لم يتعلم فقط إلا مسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل، وتعلم هذه المسائل لماذا؟ ليشتهر بين الناس. تعرف الطبل؟ تعرفون الطبل ولا ذات صوته إيه؟ فهو يتعلم هذه المسائل حتى يسمع الناس به ويصير تصير له شهرة بين الناس، واضح؟ يقول المسائل التي يراد بها الشهرة، أن يعرفه الناس وأن يثني عليه الناس وأن يمدحه الناس. ونقول المسائل الغريبة، ما ممكن تضيف مسائل غريبة يعني غير معروفة لم يبحث فيها السلف ولم يتكلم فيها السلف مثلا. ولذلك إخواني منهج السلف منهج معصوم، منهج رائع جدا. تجد مثلا العلماء حينما تأتي مثلا وتقرأ في سير العلماء، الإمام مالك مثلا يأتي إليه رجل مثلا ويقول له ماذا نفعل في كذا وكذا، كيف يرد الإمام مالك؟ فيقول له الإمام مالك هل وقع؟ فيقول له الرجل لا، فيقول له لما يقع. انظر تجد كثيرا من السلف مثلا والعلماء المعاصرين تسأله مثلا سؤال فيقول لك من قال بذلك من السلف، تبحث لا تجد، إذن أسكت، واضح؟ هم أفقه منا وأعلم منا، لو كان في هذه المسائل خير وفائدة كانوا إيه سبقونا إلى ذلك وتعلموا ذلك وعلموا الناس ذلك. فبعض طلاب العلم يعمد إلى المسائل الغريبة ويريد أن ينشر ذلك في الناس حتى تكون له مكانة ووجاهة عند الناس، وربما هو لا يعرف أركان الإيمان الستة أو لم يدرسها حق الدراسة. بعض طلاب العلم مثلا تجده يتفرع ويتوسع مثلا في مسألة من مسائل علم النحو خلي بالك، أو مسألة من مسائل الأصول، أو مسألة من مسائل مصطلح الحديث، وهو لا يحسن الوضوء، تخيل. طب ما الأولى؟ ما الأولى؟ الاعتقاد، ثم مسائل الأحكام والعمل، ثم هو يترك هذا وذاك ويبحث لهذه المسائل التي ليست من الفروض العينية بل من الفروض الكفائية، واضح؟ ويتعمق ويتوسع ويفصل ويبحث وتكون النية في ذلك ليست إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. يقول وقد قيل زلة العالم مضروبة لها الطبول. زلة، الزلة المقصود بها الخطأ، كما يقولون مثلا ليس من جواد أو ما من جواد إلا وله كبوة، وما من عالم إلا وله زلة، ما من جواد إلا وله كبوة، وما من عالم إلا وله زلة. الجواد هو إيه؟ الفرس، الحصان، الخيل. ما من جواد إلا وله كبوة. كبوة يعني سقطة، يعني ليس دوما يكون مسرعا ويفوز في كل المرات، ممكن مرة إيه يخسر، تسمى إيه كبوة، كبا يكبو، كبوة، واضح؟ يعني لا يستمر على حال واحد، صحيح؟ ثم يقولون وما من عالم إلا وله زلة. وما من عالم إلا وله زلة، يعني إيه زلة؟ ها؟ لا، قل هذا الذي يتكلم، قل له الصوت. وما من عالم إلا وله زلة، ما معنى زلة؟ خطأ، واضح؟ هل مثلا تجد عالما من العلماء ليس له أخطاء؟ حتى الأئمة الأربعة، إمام مالك، الشافعي، أحمد، عندهم أخطاء أم لا؟ يعني مثلا إمام مالك يقول أو لا يرى سنية صيام ستة أيام من شوال، من صام رمضان ثم إيه؟ يقول لا، ليست من السنة. طب لماذا؟ مع أن حديث صحيح مسلم، هو لم يبلغه الحديث، واضح؟ أو مثلا تجد وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، الربيبة بنت الزوجة، يعني أنا تزوجت امرأة كانت متزوجة قبل ذلك وعندها إيه؟ بنت، واضح؟ هل يجوز أن أتزوج هذه البنت؟ لأن الآية تقول وربائبكم التي في حجوركم. طيب هل معنى في حجوركم يعني البنت التي عند المرأة وهي كبيرة ومتزوجة أن يجوز لي أن أتزوجها لأنها ليست في حجري، لم أربها أنا، ولا تحريم الربائب عموما؟ طب تجد بعض الشافعية مثلا يقولون لا، طالما لم تكن في حجرك فيجوز لك أن تتزوجها. طب كيف هذا؟ زلة، واضح؟ تجد مثلا عند الأحناف يقولون النبيذ المحرم مثلا نبيذ التمر مثلا أو العنب، نبيذ العنب، وما كان من نبيذ سوى العنب لا إيه؟ ليس خمرا. طب إذن الناس تشرب الخمر مثلا ويقولون الأحناف أفتونا بذلك، هل يجوز لك أن تفعل أو تأخذ هذه الفتاوى؟ من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله، كما كان العلماء يقولون، الذي يتتبع زلات العلماء يجتمع فيه الشر كله. تجده يتزوج هذه المرأة التي هي محرمة عليه، ويشرب خمر، ويسمع غناء على مذهب ابن حزم، ديسكو، عارفين الديسكو، الرقص، عند ابن حزم مثلا إباحة الغناء والموسيقى مثلا، واضح؟ يبقى يشرب خمر ويسمع غناء ويرقص وكذا وكذا، ويقول لك كل ذلك موجود من كلام الأئمة، يعني أنا لا أفعل شيئا إلا بإيه؟ بدليل. هذا باطل. ليه؟ لأن هذه تسمى زلات، يعني أخطاء، ونحن نعذرهم فيها، نعذرهم في ذلك لأنهم ليسوا معصومين، العصمة للأنبياء. والإنسان إنما يقاس، إنما يقاس بماذا؟ بمقدار ما فيه من الخير والحسنات وما فيه من الفساد والشر. فإذا غلبت الحسنات على السيئات تغتفر له السيئات، أما إذا زادت السيئات وغلبت غطت على الحسنات فيترك، كما ذكر الإمام ابن القيم وغيره. يعني من الناس من تغوص حسناته في بحار سيئاته، تفهمون؟ من الناس من تغوص حسناته في بحار سيئاته، ومن الناس من تغوص سيئاته في بحار حسناته، فرق، صح؟ بعض الناس أحيانا يخرج يقول ابن حجر هذا فاسد في العقيدة، والقرطبي فاسد في العقيدة، والنووي كذلك فاسد في العقيدة، طب من بقي؟ لم يبق أحد، هو، نعم، جزاك الله خير. فهؤلاء يريدون إفساد العلم على طلاب العلم. نعم، نقول عند القرطبي خطأ في كذا وعند ابن حجر، لكن أين أنت من حسنات ابن حجر وعلم ابن حجر وفقه ابن حجر والفوائد التي ذكرها في كتاب فتح الباري؟ إذن خذ هذه الأخطاء وعلم عليها هذه أخطاء، لكن لا تترك كل هذا العلم، واضح؟ بخلاف من يأتي مثلا لكتاب كإحياء علوم الدين مثلا، الإمام الغزالي مثلا، نقول له لا، لا تفتح هذا الكتاب حتى تكون متضلعا من العلم، لأن تجد فيه طوام، تجد فيه مصائب كبرى، تجد فيه أخطاء وأحاديث مكذوبة وأحاديث موضوعة وكذا وكذا. يبقى فرق بين فتح الباري مثلا الذي فيه بعض الأخطاء، وبين الإحياء الذي فيه بعض الإصابة، فرق بين الاثنين واضح. فبعض الناس حينما يزل العالم يشهرون به ويفضحونه، يقولون مثلا الشيخ فلان قال كذا وكذا وكذا. طيب الشيخ أخطأ ثم راجعه الناس بعد ذلك وقال نعم أنا أخطأت وأنا أرجع عن خطأي، واضح؟ هل ينشر هذا في الناس ويقال هذا شيخ مبتدع وهذا لا، هذا خطأ. فرق بين إنسان أخطأ وراجعه الناس في الخطأ وقال أخطأت وعاد، وبين إنسان ينشر الخطأ في الناس ويدافع عنه وينشر البدعة في الناس مثلا ويدافع عنها، فهذا إنسان مبتدع، مبتدع هذا يهجر ويترك، واضح؟ لكن إنسان الغالب عليه الصواب أو الإصابة والتوفيق والسداد وعنده بعض الأخطاء، نترك الأخطاء ونستفيد بما عنده من العلم ولا نشهر به، لا نشهر به كما يفعل بعض الجهلة. يعني ماذا يفعلون؟ يضربون الطبول لزلة العالي، إذا أخطأ فتجدهم ينشرونها في الناس ويسبون العالم مثلا ويطعنون فيه ونحو ذلك. من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله، ما من جواد إلا وله كبوة، وما من عالم إلا وله زلة. كبوة يعني سقطة وهزيمة ونحو ذلك، يعني لا يظل دوما منتصرا، تجد عنده أحيانا يهزم مثلا أو يتأخر في السباق ونحو ذلك. قال وعن سفيان رحمه، سفيان هنا من؟ سفيان ابن عيينة، عندنا سفيان ابن سعيد الثوري وسفيان ابن عيينة، هذا سفيان ابن عيينة رحمه الله، أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن. طبعا سفيان هذا من فقهاء مكة، فقهاء مكة، وكان متميزا بتفسير القرآن رحمه الله، كان متميزا بتفسير القرآن، لذلك يقول كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته، فلما قبلت السرة. ما السرة؟ المحفظة. المال قديما كانوا يضعونه في كيس، هذا الكيس يسمى السرة اللي هو سميه المحفظة الآن. فبعض السلاطين والملوك كان يرسل للعالم ويعطيه بعض المال، بعض السلف كانوا يأخذون وبعضهم كانوا يرفضون. طب هل نأخذ أم نرفض؟ نعم حسب الحال. لو كان هذا السلطان أو هذا الحاكم يعطيك المال حتى تسكت ولا تتكلم عن الأخطاء والحرام والمنكرات التي يفعلها هذا العالم، إذن لا تأخذ، واضح؟ ولو كان يعطيك المال تستعين به على أمورك وحياتك ومعاشك فلا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من المال وأنت غير مشرف له ولا سائله فخذه فتموله. يعني إنسان وأنت تمشي في الشارع قال لك خذ هذا المال، تأخذه ولا لا؟ أخذ، جزاه الله خير، لا إشكال. ما جاءك من أنت لا تتطلع إلى هذا المال وأنت لم تطلب، ولكن جاءك قال خذ هذا المال، خذه وانتهى الأمر. يقول طب من أين؟ خذه يا أخي وانتهى الأمر، رزق ساقه الله إليك. لكن لو كنت تعلم أنه سيعطيك هذا المال حتى لا تقول للناس في خطبة الجمعة أن هذا الرجل يوالي أعداء الله ويفعل كذا وكذا من الكفر والحرام وكذا، يبقى لا تأخذه، واضح؟ ولذلك تجد مثلا ابن أبي ذئب أحد العلماء لما دخل بعض الملوك أو بعض الأمراء وقد جلس ابن أبي ذئب ومد رجليه كما أفعل أنا الآن، واضح؟ والملك دخل، عادة الناس لما يدخل الملوك ماذا يفعلون؟ يقفون. ابن أبي ذئب لم يقف فحسب، لا بل ظل جالسا ويمد رجليه، واضح؟ ويريد أن يؤدب هذا الرجل ونحو ذلك، يعني يريد أن يوصل إليه رسالة. ماذا فعل السلطان؟ أخرج شيئا من المال وأرسل جنديا من الجنود وقال أعطيه هذا الكيس. فماذا فعل ابن أبي ذئب؟ فقال له ابن أبي ذئب: إن الذي يمد رجليه لا يمد يده. فهمتم؟ قال له: إن الذي يمد رجليه لا يمد يده، يعني أنا لو مددت يدي الآن سيقطع رقبتي لأنني أمد إيه؟ رجلي. طالما أنا أمد رجلي إذن أنا استغنيت عن إيه؟ عن هذا المال. واضح؟ وبعضهم أيضا وهو جالس ودخل هذا الأمير لم يقم أيضا، فقال له: لما لم تقم لي مثل الناس؟ فقال: تركت القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين. استحضر هذا فقال له: اسكت، أقمت كل شعرة في جسدي. شعر الإنسان متى يقف؟ من الخوف أو الأشياء التي تفجأ ونحو ذلك أو تؤثر فيه تأثيرا بالغا ونحو ذلك. كانوا يعتزون بالدين ولا يبيعون دينهم بالمال. تجد بعض المفتين مثلا في بعض الدول من شدة اقترابه من الحاكم يداهن في الدين ويكذب على الناس ويؤيد الباطل والعياذ بالله تعالى بسبب ما يأخذ من المال. لذلك لا نقول لا نأخذ المال من السلطان مطلقا ولا نرفض المال من السلطان مطلقا، بل الأمر حسب حال السلطان. لو كان صالحا ويعطي العلماء يعينهم بذلك على أمر المعاش وهم يحتاجون فلا مانع، لو كان لا يحتاج فيتعفف، ولو كان فاسدا ويريد أن يشتري العالم وأن يجعله يسكت عن المنكرات فلا يجوز له ولا يحل له أن يقبل هدية السلطان. طيب سفيان من أي هؤلاء؟ أنتم انتبهتم ولا سرحتم؟ سفيان لما أخذ السرة، هل أنت تظن أن سفيان سيسكت على الباطل؟ لماذا قال إذن هذا الكلام؟ قال العلماء: هذا من تواضع سفيان، يتهم نفسه. وسفيان لم يسلب فهم القرآن بهذه الصورة، يعني هل سفيان بعد ذلك صار جاهلا لا يعلم الناس بعد أن أخذ الماء؟ لا، لكن هو يتهم نفسه كأنه مثلا أخطأ في بعض المواطن أو نسي شيئا من العلم، فهو يرجع هذا الأمر، يعني لعل هذا بسبب أنني أخذت الإيه؟ هذا المال أو هذه السرة من الإيه؟ من السلطان أو من الوالي ونحو ذلك. يبقى نقول هذا من تواضع سفيان رحمه الله ومن اتهامه لنفسه، هذا من تواضع سفيان رحمه الله ومن اتهامه لنفسه. يقول: فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يقول: فاستمسك، استمسك هنا يعني تمسك بالعروة الوثقى. انظر قبل قوله بالعروة الوثقى قل رحمك الله، هذا من جمال أسلوب الشيخ بكر رحمه الله، أنه يدعو لمن؟ للطالب، للقارئ. هذا من جمال أسلوب الشيخ رحمه الله. تمسك أو استمسك بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. ما معنى العروة؟ حلقة، حلقة، واضح؟ والوثقى الوثيقة القوية، يعني واضح؟ وعندنا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اللي هي ايه؟ لا إله إلا الله. العروة الوثقى اللي هي لا إله، يعني لأن من تمسك بها نجا في الدنيا والآخرة. وعندنا حديث عبد الله بن سلام ابن سلام رضي الله عنه، صح؟ عبد الله بن سلام لما كان نائما فرأى أنه في بستان وفي وسط البستان عمود وفي آخر العمود حلقة، فجاءه ملك في المنام أو في الرؤية وأمره أن يصعد فلم يستطع فدفعه، فصعد هذا العمود وتمسك بماذا؟ بالعروة الوثقى هذه، بالعروة هذه. فلما أصبح حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت تموت على الإسلام، فسر له الحديث أو الرؤية بأنه يموت على الإسلام أنه متمسك بإيه؟ بالعروة الوثقى اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله. وقال فاستيقظت وإنها لفي يدي، يعني كأنه ممسك عليها حتى عندما قام من إيه؟ من نومه. فكأن الشيخ هنا يقول الذي يتعلم الإخلاص ويخلص لله عز وجل في طلبه للعلم يكون قد نجا، كمن استمسك بماذا؟ بالعروة الإيه؟ الوثقى، يعني القوية الشديدة. استمسك رحمك الله بالعروة الوثقى العاصمة، العاصمة يعني التي تنجي الإنسان وتحفظه من هذه الشوائب، الشوائب التي ذكرها مثل ماذا؟ الرياء والسمعة وحب الجاه والمحمة، ذكرها قبل ذلك. كيف؟ بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه. يبقى هنا أمران، الأول أن تتعلم الإخلاص، أن تتعلم الإخلاص وتحاول أن تتحلى به. طبعا تكلمنا قبل ذلك ما المقصود بالإخلاص وأصل الكلمة في اللغة وكيف نحصل الإخلاص، قلنا أن نتعلم ذلك في كتب أعمال القلوب. ثم هنا يضيف أمرا آخر وهو الخوف من نواقض الإخلاص. نواقض الإخلاص الأشياء التي إيه؟ الأشياء التي تضاد الإخلاص، تفسد الإخلاص، مثل ماذا؟ الرياء والسمعة والعجب والغرور ونحو ذلك. يعني أن يكون الإنسان شديد الخوف من هذه الأشياء. كيف أكون شديد الخوف منها؟ حينما أعرف إيه؟ الضرر. يعني مثلا الكبر، ما ضرره الكبر؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب أنت لا تعرف هذا الحديث ولا تعرف ضرر الكبر، هل ستخاف منه؟ لا. العجب مثلا والغرور وغيره من الأمراض، ينبغي على الإنسان أن يتعلم أمرين: العمل، العبادة، وعكس العبادة، يعني الإخلاص والرياء، واضح؟ التوكل على الله وحده والشرك مثلا والتوكل على غيره والاستعانة بغيره. يعني تعرف الشيء والإيه؟ والضد والعكس، حتى تفعل هذا الشيء وتجتنب هذا الضد وهذا المقابل. يعني شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. وهذا إنما يحصل للإنسان أن يكون شديد الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى خائفا حينما يعرف خطر الرياء وخطر التسميع والكبر والعجب والغرور وغيرها من الآفات. قال ويؤثر عن سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله، يعني يؤثر يعني ينقل عن سفيان من المأثور يعني المنقول، قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يعني إيه ما عالجت؟ المعالجة المجاهدة، يعني هو يجاهد نفسه في الإخلاص. يقول هذا الأمر شديد. طب لماذا هو شديد؟ لماذا هو شديد؟ لأنه ضد رغبات النفس. النفس تحب الشهرة، تحب الثناء، تحب المدح، والإخلاص ضد ذلك. فأنت تجاهد نفسك في ذلك، الأمر سيكون شديدا، سيكون صعبا، نعم، لكن ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لأن الله لم يكلفنا إلا بما هو إيه؟ ممكن ومستطاع. قال وعن عمر، عن عمر ابن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس، في بعض الكتب فيها سقط كلمات ناقصة، قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. أو ممكن أن يكون كلامه إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون، كأنه يتساءل. يعني تفهمون السؤال؟ يعني ماذا الناس يجلسون أمامك يبكون ويتأثرون وغيرك يتكلم والناس لا تتأثر. قال: يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. النائحة المرأة حينما تنوح يعني ترفع صوتها، حينما يقتل لها ولد أو يموت لها ولد فتنوح. النواح، عارفين النواح؟ اسمه ايه عندكم النواح؟ لا بالعربي يعني بتكلموا بتعرفوه بالعربي صياح. يصرخ ونحو ذلك. طيب، هذه المرأة لها جيران مثلا وأقارب، بنت عم بنت خال وكذا، تعلم أن لها ولد مات، ماذا تفعل هذه المرأة؟ تأتي، ماذا تأتي تفعل؟ ماذا ممكن تقول لها؟ البقاء لله، صبر واحتسبي. وممكن لو لم يكن عندها علم تأتي وهي وتنوح، واضح؟ طيب، هذه التي أتت تفعل ذلك، أو مثلا امرأة غريبة ليست قريبة لها تأتي تصيح، هل صياح هذه المرأة مثل صياح الأم التي مات ولدها؟ هذا مثل ليه؟ هذا صادق لأنها فعلا مات ولده، لكن هذه التي تأتي تفعل ذلك لأن هذا واجب، يعني دور، يعني أنا آتيك وأن لما يموت ولدي أنت تأتين وتفعلين مثل هذا، ستفهمون يعني إيه؟ هذا يسمى إيه؟ الإسعاد في اللغة العربية، وتجد في التلبية لبيك وسعديك. ها؟ يعني إيه وسعديك؟ يعني أنا مقيم على طاعتك، مستجيب لأمرك. فكذلك النساء حينما تعرف امرأة أن امرأة جارة لها عندها مصيبة تأتي تساعدها، تساعدها في ماذا؟ في الصياح. هذه تقول صوتا وهذه صوت والثالثة، كيف يموت ونحن نسكت؟ لابد أن تفهمون عند بعض الجهال هكذا. طبعا النائحة إذا لم تتب يوم القيامة تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. القطران النحاس المذاب، نحاس، تعرف النحاس؟ سائل، والعياذ بالله، بسبب النياح هذا. وتعرفون ليس منا من ايه؟ من شق الايه؟ الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الايه؟ الجاهلية. فعمر بن ذر هنا يجيب يقول: ليست النائحة الثكلة، الثكلة يعني هي فعلا فقدت ولدها بقى، كالنائحة المستأجرة. تعرفون بعض الناس فعلا يعطون بعض المال لبعض النساء حتى تصيح، موجود يعني، يعني عمل فعلا يتكسبون منه، وهذه صوتها عالي وهذه كذا وكذا. فهو يريد له أن يقول: العالم إذا كان صادقا فيما يقول ومخلصا أثر كلامه في من؟ في الناس. وإذا كان يتصنع ويريد المكانة والوجاهة والشهرة لا ينتفع الايه؟ الناس، ولا يؤثر كلامه في ايه؟ في الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن الخصلة الأولى، وليتكم في المرة القادمة ذكروني أذكر لكم أسماء بعض الكتب في الإخلاص والنية ونحو ذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.